يقول الشيخ حفظه الله تعالى: ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا، أي أن الأرض تزلزل وترج كما جاء في سورة الواقعة: ورجت الأرض رجا وأخرجت الأرض أثقالها وهي ما تثقل به مما في بطنها فألقته على ظهرها. وأول ما يدخل في هذا، وعليكم السلام، وأول ما يدخل في هذا هو الأموات الذين قبروا فيها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فألقته على ظهرها كما قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها عندما تزلزل وتخرج ما في بطنها من الأثقال، حينها يسأل الإنسان مستعظما حالها: ما لها؟ أي ما الذي حدث لها؟ ما الذي حدث لهذه الأرض؟ وما عاقبته؟ أي هذا الزلزال العظيم ما عاقبته؟ ما مآله؟ ولا تكون زلزلتها إلا يوم القيامة، ولا تكون زلزلتها إلا يوم القيامة. الزلزلة زلزلتان: زلزلة في الدنيا، وهذه الزلزلة تكون في جزء من الأرض، تكون في جزء من الأرض. والزلزلة التي تكون يوم القيامة هي زلزلة جميع الأرض، فهذه الزلزلة تعم جميع الأرض بخلاف زلزلة الدنيا. والزلازل هذه التي تحصل في الدنيا الحكمة منها هو التذكير، التذكير والتهويه بالزلزلة العظمى. فكل ما في هذه الدنيا يذكر بما في الآخر، بما في القيامة. لذلك الله سبحانه جل وعلا من حكمة هذه الزلازل أن الإنسان يتذكر بها الزلزلة العظمى. فإذا كانت هذه الزلزلة التي هي مدتها كما تعلمون هي بضع ثواني، وهي زلزلة في جزء من الأرض، في بعض الزلازل في هذه المدة الوجيزة اليسيرة التي هي ثوان يذهب فيها خلق كثير، مئات الآلاف من الخلق يذهبون بمجرد أن تزلزل الأرض هذه الزلزلة في هذه المدة الوجيزة في جزء من الأرض، فيموت هؤلاء الخلق ويحصل ما يحصل من الهدم ومن الخراب. فكيف بزلزلة الآخرة التي تكون في جميع الأرض؟ فهذا تذكير. وكذلك في الخسوفات، خسوف الشمس والقمر، هذا كما جاء في الحديث: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، لما يخوف الله بهما عباده، ويذكران بالخسوف الأعظم عندما هذه الأرض، عندما هذه الشمس كذلك تذهب، وهذه الكواكب كما قال الله جل وعلا: وإذا النجوم انكدرت، وما إلى ذلك. فهذه الآيات التي جعلها الله سبحانه جل وعلا في هذه الدنيا الحكمة منها التذكير بالآخرة، التذكير بالآخرة. كذلك من علامات القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، من علامات الكبرى المسيح الدجال. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يظهر قبله قبل هذا الدجال الأعظم، وهو المسيح الذي هو أعظم فتنة من خلق الله سبحانه جل وعلا آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها. أعظم فتنة هي فتنة المسيح الدجال، فهو الدجال الأعظم، ويسبقه دجالون كما جاء في الحديث أنه يسبقه 30 أو 30 دجالا. قال الله جل يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل فيها، بما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخبر به، فتشهد هذه الأرض بما عمل بها من خير أو من شر، من خير أو من شر، حتى هذه البقعة التي تصلي عليها تشهد لك بأنك صليت عليها، والتي البقعة التي تذكر الله سبحانه جل وعلا فيها فتشهد عليه بأنك ذكرت الله سبحانه جل وعلا فيها. وهذا يجعل الإنسان يحرص على أن يذكر الله سبحانه جل وعلا في كل منزل ينزل، في كل منزل تنزله فاحرص على أن تكون فيه من الذاكرين، أن تحدث فيه عبادة، لأن هذه الأرض ستشهد عليك يوم القيامة، أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس أي يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا، أي أصنافا متفرقين، ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم. يقبلون يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يقبلون إلى موقف الحساب على هذه الصفة أصنافا متفرقين، والمقصود من هذا من صدورهم ليروا أعمالهم، فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة، وهي النملة الصغيرة، الذرة في اللغة هي النملة الصغيرة، فمن يعمل مثقال ذرة، هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كنت العمل اليسير تجده يوم القيامة، إذا كان من الخير فإنك تجد ثوابه، وإذا كان من الشر فإنك تجد كذلك جزاءه، هذا إذا كان العمل اليسير، فكيف بالعمل الجليل؟ ونضع الموازين وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الإنسان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره يجده أمامه، وكون يجد أمامه فيحاسب عليه، يره ويرى ثوابه في الآخرة، يرى ثوابه في الآخرة، فيرى هذا العمل الذي عمله ويرى ثوابه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي يره يرى هذا العمل ويرى عقابه فيها. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي. وإسناده صحيح. نعم، سورة العادية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات ضبحا فأمر به نوعا فأسر به جمعا إنا من سائر ربي لكم أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله فقال والعاديات ضبحا. العاديات هي الخيل التي تجري في سبيل الله في ساحة المعركة والجهاد في سبيل الله، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، يصدر عنه الضبح من شدة عدوها وجرها إنه يصدر منها الضبح. ما هو الضبح؟ قال وهو صوت نفسها في جوفها، صوت نفسها في جوفها. والعاديات ضبحا عند اشتداد عدوها، فالموريات الموقدات لحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إلى عدونا. أي هذه الخيل عندما تكون تجري، فعندما تطأ بحوافرها هذه الحجارة يحصل هذه الشرارة من النار من جراء وطأ هذه الخيل بحوافرها هذه الحجارة. فهذا هو المقصود من قوله جل وعلا فالموريات قدحا، أي الالتقاء أو الاستكاك حوافر الخيل مع الحجارة تحصل منه أو تحصل منه شرارة من النار، فالموريات قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إلى عدو. فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا، أي الخيل التي تغير على الأعداء في الصباح، فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر، فتكون الغارة صباحا. فأثرنا أي هيجنا، أي هذه الخيل من عدوها وجرها وإغارتها على الأعداء تهيج وتصعد بعدوهن وغارتهن نقعا، والنقع هو الغبار، والنقع هو الغبار. فوسطنا به أي توسطنا براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. يقول الشيخ حفظه الله والقسم بالخيل على تلك الأوساط، أي أن الله سبحانه جل وعلا في هذه السورة أقسم بالخيل على أوصاف تتصف بها. الوصف الأول العاديات ضبحا والجري، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوصلن به جمعا. أقسم الله سبحانه جل وعلا بالخير على هذه الخيل على هذه الأوصاف لأجل التهويد وترويع المشركين لما أعد لهم من الجهاد وآلته، والخيل من آلات الجهاد، الخيل من آلات الجهاد. وجواب القسم هو قوله على ماذا أقسم الله سبحانه جل وعلا لكل أقسام والعاديات ضبحا، وعرفنا أن الواو من حروف القسم الواو، والعاديات ضبحا، الموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. على ماذا أقسم الله سبحانه جل وعلا؟ إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى كون الإنسان كنود؟ أي كفور لنعمة ربه، الكنود هو الكفور لنعمة ربه. وإنه أي الإنسان على ذلك، على ذلك وهو ما سبق، أي أنه كنود هو يشهد على نفسه بأنه كفور لنعمة ربه، وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه. كون الإنسان هذا أنعم الله سبحانه جل وعلا عليه بهذه النعم ثم يسخر هذه النعم في معصية الله سبحانه جل وعلا، أليس هذا كفرا؟ هذا كفر لنعم الله سبحانه جل وعلا. عندما أعطاك الله سبحانه جل وعلا هذه النعم، أعطاك هذه النعم من أجل أن تشكره، ومن شكر النعم أنك تستخدمها في طاعة الله سبحانه جل وعلا. فأنت إذا استعملت هذه النعم في مقتضى ذلك في معصية الله سبحانه جل وعلا، فتصرفك هذا يشهد عليك بأنك كنود، بأنك كافر بنعم الله سبحانه جل وعلا. وكذلك تظهر في فلتات اللسان كفر الإنسان لنعم ربه سبحانه جل وعلا. لولا فلان لحصل كذا، لولا فلان لحصلني كذا، هذا نسبة النعم لغير الله سبحانه جل وعلا، هذا كفر، كفر أصغر. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وغيره أنه صلى بالناس في مرة الفجر، وبعد أن صلى بهم الفجر قال: يقول الله جل وعلا: أصبح من عبادي اليوم كافر كافر بي مؤمن بالكواكب. وجاء في الحديث أنه صلى الصبح على إثر سماء نزل، على إثر سماء نزل، والمقصود بالسماء هو المطر والغيث، يسمى الغيث سماء لأنه ينزل من السماء. صلى الصبح على إثر سماء نزل، فلما فرغ من صلاته قال: يقول الله جل وعلا: أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي كافر بالكواكب، ومؤمن بالكواكب كافر بي. أما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا، وهذا كان في الجاهلية يعتقدون أن النجوم وهذه الكواكب لها تأثير في هذه الأحوال الأرضية من الخسوف والكسوف والغيث وما إلى ذلك، فيربطون ما يحصل في الأرض بهذه النجوم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من الكفر، كونك تنسب هذا الغيث إلى الكوكب، فهذا من الكفر، هذا من نسبة النعم لغير الله سبحانه جل وعلا. يقول: أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه. وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال، لحب الخير أي المال، وهو المال لشديد أي كثير الحب له، وتحبون المال حبا جما كما قال الله جل وعلا في سورة الفجر. وحبه إياه، هذا حبه للمال، حمله على البخل به فصيره كفورا، فصيره كفورا، كونك تبخل بهذا المال ولا تنفقه. البخل هو أنك تمسك المال ولا تنفقه في ما يجب عليك إنفاقه من الصدقات الواجبة، ومن الصدقة الواجبة وهي الزكاة، والنفقات الواجبة أيضا، نفق على نفسك وعلى أولادك وما إلى ذلك، هذه نفقة واجبة. فكل من أمسك المال ولم ينفقه فيما يجب عليه فهذا قد وقع في صفة البخل، وهذا من كفر النعم، وهذا من كفر النعم، ومن كفر نعمة المال، لأن هذا المال ليس مالك وليس مال أبيك ولا مال غيرك، إنما المال مال الله جل وعلا. وأنت عندما جئت إلى هذه الدنيا ما جئت بها، كانت عندك الملايير وعندك ما عندك، فإنك لما ولدت وجئت إلى هذه الدنيا ما جئت بهذه الأموال، فالله سبحانه جل وعلا هو الذي رزقك إياه. إذا كان بعملك فهذا رزق من الله، وإذا كان بإرث ورثته عن غيرك فهذا رزق من الله سبحانه جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الشيء الذي تستخلف فيه هو الشيء الذي كان عند غيرك ثم صار إليك ثم يصير إلى غيرك، هذا هو الشيء المستخلف. معنى هذا المال أنت مستخلف فيه. ما معنى مستخلف فيه؟ معنى كان عند غيرك ومن بعد صار عندك، ومن بعد أنت تموت وتخليه اللي عند غيرك. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولهذا قال الله تعالى تحذيرا له وتخويفا لهذا الإنسان الذي وصف بأنه كفور بنعمة ربه، قال: أفلا يعلم هذا الإنسان، أفلا يعلم هذا الكفور إذا بعثر ما في القبور، أي أثير ما فيها وأخرج الله الأموات منها وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها، ما في هذه الصدور، ما فيها من كمائن الخير والشر، إن ربهم بهم يومئذ، أي في ذلك اليوم الذي يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، إن الله سبحانه جل وعلا يومئذ بهم، أي بعباده لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها، وخص خبره بيوم القيامة، مع أنه خبير بعباده في الدنيا والآخرة، خص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد من هذه الآية إن ربهم بهم يومئذ لخبير، لأن المراد الجزاء بالأعمال، المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليه. نعم، سورة القارعة. القارعة من أسماء يوم القيامة، لأنها سميت بالقارعة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، أهوال عظيمة تفزع الناس وتقرع قلوبهم، ولهذا عظم الله شأنها وهول أمرها بقوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فأي شيء هي هذه القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها يا محمد؟ ما كان يعلم ما يحصل في هذا اليوم، الله سبحانه جل وعلا أعلمه بأهوال هذا اليوم في سور وآيات كثيرة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وما إلى ذلك من الآيات التي بيّن الله وأعلم الله سبحانه وأدرى نبيه. وما أدراك أي ما أعلمك، أي ما كنت تعلم بهذا اليوم وما يحصل فيه حتى جاءك العلم من الله سبحانه جل وعلا أن هذا من الغيب الذي لا يمكن أن يصل إليه الناس بعقولهم، بل هو يتوقف إثباته على الوحي الذي جاء به الأنبياء. الأنبياء هم الذين أخبروا بهذا اليوم ما يحصل فيه، ما يحصل فيه. قال فأي شيء هي هذه القارعة، وأي شيء أعلمك بها؟ ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي المنتشر. والفراش فرخ الجراد، والفراش هنا هو فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الأجداث من القبور، الناس عندما يخرجون من القبور يخرجون على حال من الفزع عندما يسمعون نفخة البعث، عندما يسمعون نفخة البعث فيخرجون من القبور في حالة من الفزع والهول، ويناديهم المنادي للوقوف في العرصات فيكونون على هذه الصفة، أي كالجراد المنتشر، كالجراد المنتشر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال كالعهن، أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. هذه الجبال العظيمة، هذه الجبال التي سماها الله سبحانه جل وعلا أوتاد، جعلها أوتاد ورواسي، ثبت بها هذه وألقى على الأرض رواسي أن تميد بهم. هذه حكمتها، خلقها الله سبحانه جل وعلا من أجل أن يثبت بها هذه الأرض فتستقر لأهلها ويستطيعون السعي فيها والعيش فيها. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الجبال مع صلابتها ومع قوتها وشدتها وعظمها تصير كالصوف، تصير كالصوف الممزق. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي حياة مرضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار، تكون بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. أمه هاوية، الهاوية اسم الأسماء النار، أمه هاوية أي هذه النار تكون له بمثابة الأم. إنسان في هذه الدنيا يفزع إلى أمه ويلازمها لأنه عندها الحنان، عندها الشفقة وعندها الرحمة، فيفزع إليها الإنسان. فتكون هذه في شبه هذه النار، تكون أم لهذا الكافر الذي التي رجحت سيئاته على حسناته، تكون النار هي أمه أي يلازمها، كما قال الله جل وعلا إن عذابها كان غراما، أي ملازما لهذا لمن استحقها بأعماله لا شك، أي ملازما أهلها. وعظم أمرها، أي عظم أمر هذه النار فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها بقوله نار حامية، أي شديدة الحرارة من الوقود عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام ناركم هذه التي توقدون في الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، ناركم هذه التي توقدون في الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه جل وعلا أوقد هذه النار آلاف من السنين حتى ابيضت، ثم أوقدها آلاف من السنين حتى احمرت، ثم أوقدها آلاف من السنين حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، فهي سوداء مظلمة أي شديدة الحرارة من الوقود عليها. وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، وهو الحديث الذي سبقت الإشارة إليه. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال: أي النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قرأ هذه السورة قال: يقول ابن آدم مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان أن هذا الإنسان شديد التعلق بماله، يقول ابن آدم مالي مالي. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المال لا يخرج عن هذه الثلاثة. هذا المال إما مال تأكله فيفنى، أو تلبسه فيبلى، أو تنفقه فيبقى، أو تنفقه فيبقى. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عيد الأضحى على عائشة رضي الله عنها وسأل عن الشاة، قالت ذهب كلها إلى الكتف. كانت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الكتف، فتركت له الكتف التي يحبها وتصدقت بالشاة كلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بقي كلها إلا الكتف، بقي كلها إلا الكتف، لأنه أنفق الكتف سيأكله فيفنى، وما عدا الكتف هو الذي أنفق، فهذا هو الذي بقي، هذا هو الذي بقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين، فهذه السورة هي للمؤمنين تحذير وللمشركين توبيخ. يقول: ألهاكم، أي شغلكم عما خلقتم له. ونحن خلقنا لعبادة الله سبحانه جل وعلا، فكل ما شغلك عن هذه الغاية فهو مذموم. وهذه هي الدنيا التي ذمت في النصوص، الدنيا التي ذمها الله سبحانه جل وعلا في النصوص هي الدنيا التي تشغل العبد عن الغاية التي خلق لها. أما ما أعانك على هذه الغاية فهو لا يدخل في الذم، وإن كان من الدنيا، وإن كان من الدنيا فهو لا يدخل في الذم، إذا كان معينا لك على تحقيق الغاية التي خلقت من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه جل وعلا. فالذي يذم، الذي ذمه الله سبحانه جل وعلا، هو ما شغلك وألهاك عن الغاية التي خلقت لأجلها، وهي عبادة الله جل وعلا. ألهاكم، أي شغلكم عما خلقتم له، وهو عبادة الله، التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا، كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وهذه التي ذكر الله سبحانه جل وعلا أنها زينت للناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا، أي هو متاع زائل، هو متاع زائل، فاحذر أن يشغلك. وحدث في هذه السورة أنهاكم التكاثر. تكاثر في ماذا؟ حدث، حدث المتكاثر به، وهذا يدل على العموم. ألهاكم التكاثر، التكاثر في الأموال والتكاثر في النساء والتكاثر في البنين، ما ذكر شيء من هذا، وهذا يفيد العموم، يفيد ألهاكم التكاثر، التكاثر في كل شيء. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر. ألهاكم أيها الناس التكاثر بالدنيا حتى، أي لم تستفيقوا حتى وجدتم أنفسكم في المقابر، حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة، تأمل بلاغة القرآن، حتى زرتم، عبر بالزيارة، قال وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة، لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة. هذا القبر هو مرحلة، هو مرحلة، ولذلك كان برزخ، والبرزخ هو الشيء الفاصل بين الشيئين، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فهذه الحياة البرزخية، القبر هي حياة ثانية يحياها الإنسان، وهي التي تكون بين حياة الدنيا وبين الآخرة. وأنت في القبر إنما زائر، لأنك سترحل بعد ذلك، والمستقر الأخير هو إما جنة أو نار. ولذلك ذكر أن أعرابي سمع هذه السورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلما سمع قوله حتى زرتم المقابر قال بعث الناس ورب الكعبة، رب الكعبة، بعث الناس ورب الكعبة. ممن استفاد البعث؟ من قوله زرتم المقابر، وهو يعلم في لغة العرب أن الزيارة عندما تقول أنا زرت فلان وزرت المكان الفلاني، أي أنك ذهبت ثم رحلت منه. نعم، هذا هو المقصود. قال وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة، لأن المقصود منه النفوذ، أي مر بمعنى محطة تنزل فيها ثم تنتقل إلى المثوى الأخير. ولذلك يجري في عبارات الناس عندما يموت الإنسان يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، وهذه من العبارات الخاطئة. المثوى الأخير ليس القبر المثوى الأخير، ليس القبر المثوى الأخير، المثوى الأخير إما جنة أو نار، لما القبر هي محطة ينزل فيها الإنسان ثم ينفذ إلى الدار الآخرة. فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار. ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم، أي في ذلك اليوم ستعلمون سوء عاقبة تكاثركم وانشغالكم عن عبادة الله سبحانه جل وعلا، وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد. ثم زجرهم الله سبحانه جل وعلا عن غيهم مرة أخرى، فقال كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت، لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله سبحانه جل وعلا. كان الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول والله لو تعلمون ما أعلم لا لما نعم. قال يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. لو يعلم الإنسان ما يستقبله من أهوال يوم القيامة لما طابت له هذه الدنيا، ما طابت له هذه الدنيا، لكن هذا غيب والله سبحانه جل وعلا أخبرنا به. ثم أقسم الله جل وعلا فقال لترون الجحيم، أي هذا اليوم سترون هذا الجحيم، الجحيم والنار هذه وما هذه أخبار جاءتنا عن الله سبحانه جل وعلا، والمؤمن مصدق بها وهو لم يراها، ولكن يوم القيامة يراها ماثلة أمامه. لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين، ثم أكد القسم لقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه الزبير بن العوام أحد المبشرين بالجنة حواري الرسول قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء. قالوا يا رسول الله وش من نعيم راح ربي سبحانه يسألنا عليه وإحنا ما عندنا والو، عندنا غير الماء عندنا التمر. فقال أما إنه سيكون، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه سيكون، أي سيكون النعيم هذا. وجاء في بعض الأحاديث أن هذا الماء البارد هو من النعيم، سأسأل عنه أشكرت الله سبحانه جل وعلا أم لا. نعم سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، استفتح الله سبحانه جل وعلا هذه السورة بالقسم فقال والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله سبحانه جل وعلا بالعصر هذا الوقت على ماذا؟ على أن الإنسان في خسارة، إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسارة أي هلكة ونقصان. ثم استثنى أي أخرج من الخسارة صنف من الناس، من هم؟ هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع، اتصفوا بهذه الصفات الأربع. قال ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم، الإيمان يدرك بالعلم، الإيمان بالله، الإيمان بالرسول، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، هذا يدرك بالعلم، يدرك بالعلم. كيف تؤمن بشيء أنت ما تعلم؟ ولذلك أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، أمر بالعلم وبالقراءة. والثانية العمل الصالح، بعد العلم العمل بما علمت، وبه ما يكمل الإنسان نفسه، أي كمال الإنسان بالعلم والعمل، كمال الإنسان إنما يبلغ الإنسان مرتبة الكمال بالعلم والعمل. والله سبحانه جل وعلا شرف هذا الإنسان بالعلم وبين تميزه وشرفه بالعلم. وتعلمون قصة آدم لما خلق الله سبحانه جل وعلا آدم وعلمه الأسماء كلها، وعلمه الأسماء كلها، ثم أمر الملائكة بأن تسجد، بأن تسجد لآدم، فبين شرف آدم على الملائكة بما علمه الله سبحانه جل وعلا من أسماء ما خلقه سبحانه جل وعلا. الإنسان إنما يكمل، إنما يكمل بالعلم وبالعمل. والثالثة، الصفة الثالثة، التواصي بالحق. وتواصوا بالحق، التواصي بالحق أي يأمر بعضهم بعضا به. التواصي هو، التواصي بالحق هو أن يأمر بعضنا بعضا بهذا الحق، ويحث بعضنا بعضا على الخير وعلى الهدى، فهذا هو التواصي. فهو فعل يقتضي المشاركة من الطرفين، أي أنا أحثك على الخير وأنت تحثني على الخير. هذه الصفة الثالثة من صفات المؤمنين الذين استثناهم الله سبحانه جل وعلا من الخسارة. من صفاتهم أنهم يتواصون ويحثون بعضهم بعضا على الخير. الصفة الرابعة، التواصي بالصبر على أمر الله، وبهما يكمل الإنسان غيره. أي هاتان الصفتان الأخيرتين، وهما التواصي بالحق والتواصي بالصبر، بهما يكمل الإنسان غيره. بالعلم والعمل يكمل نفسه، وبالتواصي بالحق أي الدعوة إليه، والتواصي بالصبر يكمل بالعلم والعمل يكمل نفسه، وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل غيره. وبهذا يستجمع مقامات الكمال. فمقامات الكمال هو أن تكون عالما بالحق، عاملا به، داعيا إليه، صابرا، تكون صالحا في نفسك، مصلحا لغيرك، منتفعا في نفسك، نافعا لغيرك. هذه أعظم مراتب الكمال. فمن حقق هذا كان موعود بالنجاة وبالفوز، لأنه استثني من الخسارة التي أقسم الله سبحانه جل وعلا أن الناس كلهم فيها. نقف عند هذا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. أنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبارك الله.